بعشر أمثالها، وقد يتضاعف كما قال في الحديث الصحيح: إذا هم عبدي بحسنة فأعملها فاكتبوها له عشر حسنات، إلى مئة حسنة، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فإذا جمع هذه الست ركعات في ركعتين فماذا يكتب له؟ يكتب له عشر حسنات زائد حسنتين، حسنتين مقابل السنتين أخريين، سنة مثلا الوضوء وسنة الوقت، ذلك لأن العمل يقبل التضعيف، أما النية لا تقبل التضعيف، فهو عملا صلى ركعتين وهما تحية المسجد، لكن نية كان له ثلاث نيات: نية التحية، نية سنة الوضوء، نية سنة الوقت، وهو يؤجر على ما عمل عشر حسنات فأكثر كما ذكرنا، ثم يؤجر على النيتين الأخريين أجر النية وهو أجر واحد كما في الحديث السابق ذكره، حيث أن من تمامه قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإذا يجوز ضم هذه النيات ما دامت ليست فرائض كلها، لكن مع ملاحظة أن النية المقرونة مع العمل تقبل التضعيف، والنية المجردة عن العمل لا تقبل التضعيف. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري، أمام